السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فلنزال مع دروس السيرة ودرس جديد من كتاب الفصول في سيرة الرسول العلامة ابن كثير عليه رحمة الله، ولنزال مع مقدمة تمهيدية قبل البدء في شرح هذا الكتاب الكريم. وكنا في اللقاء السابق قد بينا نظرة سريعة إجمالية على حال العالم قبل البعثة النبوية على نبينا الصلاة والسلام. والليلة من مشيئة الله عز وجل نواصل الكلام عن هذه النظرة. فبينا أن العالم كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وكان أثر الأنبياء في أقوامهم كرؤية جميلة في نوم طال أمده، أو كومضة برق في ليل طال ظلامه. وكان أتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قليلون جدا من آحاد الناس، وكانوا يتناقصون وينفرضون الجيل بعد الجيل في نحو جيل أو جيلين. فلما انتصف القرن السادس الميلادي، وهو المعني معنا بهذه الدراسة، كانت الشقاوة شقاوة الجاهلية قد عمت العالم بأثره، بل قد سقته من كؤوس الجهل والوثنية والتخلف. وليس الأمر على ذلك فحسب، بل كانت الأمم الكبيرة تستعمر الدول الصغيرة وتستغلها وتستذلها، وكان الغني القوي يستعبد ويستذل الضعيف الفقير. وتفنن الناس في هذه الأوقات أو في هذه الفترة من الزمان في صناعة الأصنام والأوثان، فعم الجهل والشرك والكفر والظلم. فكان القرن السادس الميلادي، وهو الذي كان في أوله أو في منتصفه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومولده، شهد هذا القرن قمة الشقاوة للإنسانية، نتيجة أنها رضخت تحت الشرك والكفر والجهل. فكان لقاؤنا في هذه الليلة نلقي نظرة سريعة على حال أعظم الأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نلقي نظرة على عقائدها وعلى أخلاقها، لنعلم المنة العظمى التي امتن الله عز وجل بها على البشرية جميعا، ألا وهي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الخريطة توضح لنا وتبين حال الدول في القرن السادس الميلادي عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من أعظم هذه الدول ومن أشدها منعة وقوة الدولة الرومية أو الإمبراطورية الرومية البيزنطية الشرقية، وكانت تعرف بالإمبراطورية الرومانية. كانت هذه الإمبراطورية تحكم بلاد البلقان، كذلك تحكم بلاد الإغريق، كذلك تحكم جزء من بلاد آسيا، كذلك بلاد الشام بأكملها سوريا وفلسطين، كذلك حوض البحر الأبيض المتوسط بأكمله، وهو الذي يعرف عند العرب قديما ببحر الروم، كذلك تحكم مصر بأكملها وشمال إفريقيا بأكملها. هذا كان سلطان، وهو الذي بهذا اللون الذي أمر عليه الآن، هذا كان سلطان الإمبراطورية الرومانية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي باللون الأخضر هذا هو ملك الإمبراطورية، إمبراطورية الفرس الساسانية، وسنتعرض إليها بعد الانتهاء من ذكرنا عن حال وعقائد الإمبراطورية الرومية. أردت أن أوضح ذلك لنعلم جميعا أن وعد الله حق. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان العالم تحت هاتين القوتين الأساسيتين، الشرقية والغربية. وما أن لبث وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم عم النور في أرجاء الكون، ثم توفاه الله عز وجل وحمل الأمانة من بعده صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى امتلك المسلمون كل هذه البلاد، حتى امتلك المسلمون كل هذه البلاد المشار إليها. نعود سريعا إلى الإمبراطورية الرومانية. الإمبراطورية الرومانية كانت ظالمة مستبدة، مارست أصول الظلم والاستبداد على الدول والشعوب التي كانت تحكمها. فنضرب على سبيل المثال مثلا مصر، فكانت مصر عرضة للاضطهاد السياسي والاستبداد الديني على مر الفترات والعصور، وسنبين ذلك بمشيئة الله عز وجل. وكانت بالنسبة لروم البيزنطيين، كانت بالنسبة لهم شاة يحلبونها. فمصر على مر العصور والأزمان غنية بالثروات، ولكن كثر فيها النهابون. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا بلادنا وأن يحفظ خيراتها. فكانوا يعدونها كشاة يحسنون حلبها ولكن يسيئون علفها. أما بلاد الشام التي هي بيروت وسوريا وغزة وفلسطين وبيت المقدس، فكثرت فيها المظالم وكثر فيها الرقيق، بل كانوا يحكمونها بالقوة والبطش والاستبداد. كان هذا هو حكمهم لهذه الشعوب، كانوا يحكمونها بما يعرف بحكم الغرباء، أن يكون القاضة على هذه البلاد من الروم، فلا يعلمون شيئا عن الشعوب، فليس لهم لغة إلا القهر والشدة والعنف. وانتزعت من قلوبهم الرحمة على هذه الشعوب، فكثرت عليهم الثورات والاضطهادات. كذلك كان أكثر وأغلب أهل الشام وصل بهم الحال يبيعون أولادهم لكي يقضوا ما عليهم من الضرائب والديون للدولة الرومانية البيزنطية. نفوق هذا أيضا ونخرج به بفوائد فيما بعد لعدالة الإسلام يا إخوان، وهذه القلاقل وهذه الشبهات التي تدار حول الجزية، وسنتعرض لها بمشيئة الله عز وجل، ونبين أن الإسلام كان في غاية العدل في ضربه الجزية، وهي نوع من أنواع الضريبة. كما أن المسلم يدفع الزكاة، النصراني أو الذمي يدفع الجزية، يدفعها وهو صاغر، وليس معنى الصغار أن يكون ذليلا حقيرا، ولكن وهو ملك للسلاح، هذا هو معناها. ويدفعها دينار في السنة، دينار في السنة، وتسقط عن الرهبان وعن النساء وعن الأطفال وعن المعاتيه وغير ما ذلك. ومن لم يستطع أداؤها بعدل أعين من بيت المال، بيت مال المسلمين، على أدائها أو تسقط عنه. هذه كانت عدالة المسلمون في مقابل أن المسلمين يحمونهم ويدخلون لهم شؤون الحياة التعبدية أو غير ما ذلك، فيعيشون في أمان. أرجع إلى ما أنا عليه. فكان حال الإمبراطورية الرومانية حال بطش وقوة واستعلاء واستعباد على العباد وعلى المخلوقين ممن هم من غير الرومان. ولننظر نظرة سريعة على الحالة الدينية لهذه الإمبراطورية العظيمة الكبيرة، الإمبراطورية الرومانية. فمن المعلوم أن الدين هو الذي يترجم أفعال العبد وأقواله وأخلاقه. الدين هو الذي يترجم أفعال العبد وأقواله وأخلاقه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن صلحت القلوب بالعقائد نضح هذا على سائر الجوارح، بل على الأقوال والأفعال، بل مع العلاقات على الآخرين أو مع الآخرين. لا شك أن الدين المعتمد كان في الإمبراطورية الرومانية هو الوثنية وعبادة الأصنام من دون الله تعالى، فكانوا في وثنية عظيمة وانحراف عن أديان أو عن دين الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه، بل كانوا في اضطراب وشك من أمور الدين. فكلما استزادوا كما ذكر المؤرخون علما ونضغت وصلحت أفكارهم، كان في المقابل أنهم يستديدون خفة واستخفافا بأمر الدين. بل كما ذكر كثير من المؤرخون الغربيون عن حالة هذه الإمبراطورية، أنهم كانوا إذا تغنى الممثلون في المسارح، وكانت مسارحهم تعج بالناس 80,000 أو غير ما ذلك، كما كلنا شاهد المسارح المدرجة في الأسكندرية، المسارح الرومانية وغير ما ذلك، كانوا إذا أنشدوا وتغنوا بأن الآلهة معزولة تماما عن الدنيا وعن السياسة، إذا بالناس يسمعون ذلك برغبة شديدة. وقد ذكر أبي الحسن الندوي عليه رحمة الله في كتابه ماذا خسر العالم بالحطاط المسلمين، نقلا عن راهب يدعى أغسطين. هذا الراهب يذكر حال الإمبراطورية الرومانية البيزنطية، فيقول أنهم كانوا يعبدون آلهتهم في المعابد ثم يهزؤون بها ويسخرون بها في دور التمثيل في المسارح وأماكن لهم، فكانوا لا يعظمون آلهتهم الباطلة المزعومة. فنتج عن هذا جرأة شديدة في الجانب الديني وفساد كبير في الجانب الأخلاقي. بل قد ذكر التاريخ من هذه الجرأة على الآلهة لنرى كيف كان انطباع هؤلاء الجانب الأخلاقي عندهم من تعظيمهم لهذه الآلهة أو من جرأتهم عليها. ذكروا أن الملك الإمبراطور أغسطس غرق له ذات يوم أحد أو أسطولا من أساطيله البحرية، فإذا به يحطم تمثال نبتون، وتمثال نبتون هو إله البحر عندهم، تعالى الله عما كانوا يقولون علوا كبيرا. فعندهم إله للبحر وإله للبر وإله للشر وإله للخير وإله للحب، آلهة كثيرة والعياذ بالله. لنرى ذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم البشرية كيف تصل إلى الخالق تبارك وتعالى. وصدق الله إذ يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هكذا كانت البشرية. فحطم لما غرق له هذا الأسطول حطم إله البحر نبتون. بل لما توفي أحد القادة عندهم من المشهورين واسمه جيليمينيكس كما يقول المؤرخون، إذا بالناس يعتدون على أنصاب الآلهة التي يسبحون عليها القرابين تعديا واعتراضا على موت هذا القائد، تعالى الله عما يقولون ويفعلون علوا كبيرا. فهذه كانت الحالة الدينية. فنتج من ذلك أن الرومان كان الدين بالنسبة لهم تقليدا من التقاليد، والتي أدت السياسة أن تحافظ عليه ولو على الإثم والرسم فقط، لبيان أن لهذا الشعب دين، وإن كانوا جميعا يكفرون بهذه الآلهة ولا يعلمون عنها شيئا، لا يعلمون إلا النظر المادي البحث للدنيا، ولا يعرفون إلا بالنظرة الاستعمارية التعذيبية لهذه الشعوب. وهكذا ظلت الدولة البيزنطية الرومية وما حكمته من تحت أيديها من البلدان قابعة تحت الوثنية وتحت إمرتها، إذ الوثنية هي التي تضمن لها الولوغ في الشهوات والمنكرات، وهي التي تدفعها إلى المنكرات والملذات، وهي التي تحمي لها مصط دماء الأبرياء من المستضعفين من غير الشعب الروماني في الدول والأمم المستعمرة تحت أيديهم. فكانت سياطا، أي الوثنية كانت سياطا لازعة على ظهور غير الرومان من غيرهم ممن حكموهم في هذه البلدان، وبخاصة النصارى. فلقد لاقت الدعوة النصرانية أشد أنواع الاضطهاد والتعذيب من الإمبراطورية الرومانية، والتي كان لها الحكم والسيطرة كما قلنا في هذه البلدان، وبالأخص نصارى مصر ونصارى بلاد الشام، سوريا وبيت المقدس. وكان يعاون الرومان في هذا اليهود عليهم لعائن الله المتتالين إلى يوم القيامة، فقد كان لهم السيطرة الدينية في هذه الأوقات. بل سجل التاريخ أنواعا عظيمة من أنواع الاضطهاد ومن أنواع التعذيب والتنكيل واختلاف أساليب القتل للنصارى، فطارة يصلبونهم على الخشب، وطارة يغرقونهم في الماء، وطارة يمشطون أجسادهم بأمشاط من الحديد ما بين اللحم والعظم، وطارة يحرقونهم تحريقا. وقد سجل التاريخ عددا من هذه المجازر والاضطهادات، أولها اضطهاد الإمبراطور نيرون في السنة 62 من ميلاد المسيح ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفيه قتل بطرس وهو أحد الحواريين وبولس، والشيء بالشيء يذكر. بولس هذا هو الذي أفسد دين النصارى، وكان اسمه شاؤول الطرسوسي، كان يهودي من أكابر علماء اليهود وقتها ومن أكابر المتفلسفين على المدارس الأفلاطونية المصرية واليونانية، فدخل دين النصارى ليفسده، كما دخل عندنا عبد الله بن سبأ ليفسد دين الإسلام وانتحل مذهب الشيعة ونشره. فكان بولس هذا أو شاؤول الطرسوسي، وهذا هو أو هذه هي مدينته طرسوس، كان هذا الرجل هو أساس فساد دين النصارى، وقتل مع بطرس الحواري في اضطهاد عام 62 الذي قاده الإمبراطور نيرون. ثم سجل التاريخ أيضا اضطهادا عظيما لأحد الأباطرة واسمه ديمتريا يوس. هذا الإمبراطور أيضا قام باضطهاد عنيف للنصارى، سجله التاريخ من تعذيب وقتل وتنكيل، وكان في عام 94 ميلادية. كذلك سجل التاريخ اضطهاد آخر لأحد الأباطرة واسمه تريجان، الإمبراطور تريجان، وكان هذا الاضطهاد في سنة 600 ميلادية، وقام هذا الرجل بقتل النصارى وبتعذيبهم وبهدم الكنائس، كذلك قام بحرق كتبهم، ومات في هذا الاضطهاد رجل عندهم معظم يدعى يعقوب البار، وكان أسقف أورشليم، أي أسقف بيت المقدس، أسقف كنيسة بيت المقدس. وأشد هذه الاضطهادات التي سجلها التاريخ اضطهاد دقلديانوس الإمبراطور الروماني الوحشي. دقلديانوس قام في عام 84 و200 باضطهاد عظيم للنصارى، وأمر بتقتيلهم، بل أقسم ألا يقف عن تقتيلهم حتى تبلغ الدماء ربة فرسه، وفعل، فقتل فيهم مذبحة عظيمة وأبادهم بالكلية، بل هدم الكنائس، بل حرق كتبهم. وصار في ذلك الأمر من نتائجه أن اتخذ أقباط مصر في يوم 29 من أغسطس لعام 84 و200 ميلادية، اتخذوا هذا التاريخ بداية لتقويمهم تخليدا لهذه الذكرى وتخليدا لضحاياهم. ولم يزل هذا المسلسل الاضطهادي يتكرر الى ان جاء الامبراطور جالير. وهذا الامبراطور اخذ بنظرة التسامح مع النصارى، ولم يلبث هذا الرجل بعدها ومات. ثم تولى عرش الامبراطورية من بعده ابنه قسطنطين، وانتبهوا لهذا الاسم فسوف يكون له شأن. الامبراطور قسطنطين بتوليه عرش الامبراطورية الرومانية انعكست دفة التاريخ وصارت عجلة الزمان مع النصارى وليست ضد النصارى. فيا ترى ما الذي فعله قسطنطين مع النصارى بعد توليه امر مملكة او امبراطورية الرومان البيزنطيين؟ هذا ما سنعرفه بمشيئة الله عز وجل في اللقاء القادم في يوم الاثنين بمشيئة الله. اسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا، انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.